والصحابة والتابعين وأئمة المسلمين، فلا يعتمدون على السنة ولا على إجماع السلف وآثارهم، وإنما يعتقدون على العقل واللغة، وعقولهم فارغة وعقلياتهم جهليات كما هو معلوم، وقد دل على ذلك الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى. فهذه الأمور التي يقولون عنها عقليات إنما هي جهليات، وأما اللغة فقد تبين من كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ومن تدقيقه وتحقيقه أنهم إنما ذهبوا إلى ما دلتهم عليه عقولهم الفارغة القاصرة، ولم يصلوا في مسألة اللغة إلى شيء يعتد به، وإنما يفهمون ذلك على حسب تأويلاتهم وعلى حسب أفهامهم القاصرة. وقال رحمه الله: مثال ذلك أن المرجئة لما عدلوا عن معرفة كلام الله ورسوله أخذوا يتكلمون في مسمى الإيمان والإسلام وغيرهما بطرق ابتدعوها، مثل أن يقولوا الإيمان في اللغة هو التصديق. تأمل في هذا الأمر الخطير، وكيف أن هذه الفرقة التي سيأتي إن شاء الله جل وعلا بعض كلام لبعض الأئمة من سلفنا الصالحين في ذمها وبيان خطرها على الأمة. فالإرجاء من أخطر الأمور التي تؤثر في الأمة بالسلب، لأنها لا تجعل المعاصي شيئا، لأن الأعمال عندهم ليست من الإيمان، فالإيمان عندهم حقيقة ثابتة لا تزيد ولا تنقص، فمهما فعل المرء من المعاصي والآثام فإيمانه كإيمان جبريل، إيمانه إيمان كامل. وحينئذ يجترئ الناس على المعاصي ولا يلتفتون إلى الأعمال الصالحة، ومع ذلك فمنشأ ضلالهم كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى إنما هو جنوحهم عن الحق الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من الوحي المعصوم في الكتاب والسنة، إلى فهمهم في اللغة، وفهمهم في اللغة خاطئ لا يقبل ولا يعتمد. قال: مثل أن يقول الإيمان في اللغة هو التصديق، والرسول إنما خاطب الناس بلغة العرب لم يغيره، فيكون مراده بالإيمان التصديق. مقول القول هذا كله، هم يقولون الإيمان في اللغة هو التصديق، يقولون والرسول إنما خاطب الناس بلغة العرب لم يغيره، فيكون مراده بالإيمان التصديق. ثم قالوا: والتصديق إنما يكون بالقلب واللسان أو بالقلب، فالأعمال إذن ليست من الإيمان. تأمل في ضلالهم وفي طريقتهم في الاستدلال، وهي مبنية على جهلهم بلغة العرب. وقد بين الإمام محمد بن نصر المروزي في تعظيم قدر الصلاة كيف أن المرجئة وهمت في تفسير الإيمان وتأولوه على غير تأويله قلة معرفة منهم بلسان العرب وغور كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وحصر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ضلال أهل البدع في هذا السبب، وإن أضيف إليه غير عامة ضلال أهل البدع كان بهذا السبب، فإنهم صاروا يحملون كلام الله وكلام رسوله على ما يدعون أنه دال عليه، ولا يكون الأمر كذلك، ويجعلون هذه الدلالة حقيقة وهذه مجازة، كما أخطأت المرجئة في اسم الإيمان وجعلوا لفظ الإيمان حقيقة في مجرد التصديق وتناوله للأعمال مجازا. وهذه من عقائد المرجئة وأقوالهم كأصحاب بشر، يقولون إن الإيمان هو التصديق، لأن الإيمان في اللغة كذا يقولون هو التصديق، وما ليس بتصديق فليس إيمان، ويزعمون أن التصديق يكون بالقلب واللسان جميعا. ولو أنك تتذكر الآن ما كان من المناظرات التي عقدت بين الإمام أحمد رحمه الله تعالى والجهمية، وكذا بين غيره والجهمية، لو أنك تتذكر ذلك الآن، وقد جمع جملة صالحة منها بأسانيدها الإمام ابن بطة رحمه الله تعالى في الإبانة الكبرى، لو تذكرت لذكرت أن كلام هؤلاء إنما كان يقوم على فهم خاطئ مغلوط لبعض الألفاظ العربية، فيقولون ما ثم إلا خالق ومخلوق، الله هو الخالق وما سواه مخلوق. يقولون والقرآن جعله الله تبارك وتعالى فهو مجعول، إلى غير ذلك مما ذكروه ورده الأئمة باللغة التي لم يفهمها هؤلاء الضلال، فمنشأ ضلال الجهمية وكذا المرجئة راجع إلى قلة إحاطة منهم بكلام العرب وعدم فهم لمدلولات ألفاظها وأساليبها، مع تمسكهم بما ذهبوا إليه من الفهم المغلوط للغة العرب بأساليبها وألفاظها. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في بيان أن الإيمان ليس مرادفا للتصديق، والإيمان وإن تضمن التصديق فليس مرادفا له، فلا يقال لكل مصدق بشيء إنه مؤمن به. وذكر ما مر نقله عنه رحمه الله تعالى في نقضه لدعوى الإجماع على أن الإيمان هو التصديق في لغة العرب. فمن الذي قال إن لفظ الإيمان مرادف للفظ التصديق؟ وهذا المعنى يصح إذا استعمل في هذا الموضع، فلما قلت إنه يوجب الترادف؟ قال رحمه الله وليس لفظ الإيمان مرادفا للفظ التصديق كما يظنه طائفة من الناس، وذلك أن الإيمان يفارق التصديق أي لفظا ومعنى، فإنه يقال صدقته فيتعدى بنفسه إلى المصدق، ولا يقال آمنته إلا من الأمان الذي هو ضد الإخافة. وهذا الكلام قد نقله بنصه وكذا ببعض معناه العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى فيما مر ذكره من النقل عنه في شرح الواسطين. فكلام شيخ الإسلام في بيان أن الإيمان ليس مرادفا للتصديق كلام واضح لا ينقض، ومن قال من أهل السنة في الإيمان هو التصديق فإنما عنى التصديق الإذعاني المستلزم للانقياد ظاهرا وباطنا بلا شك، ولم يعني مجرد التصديق، فإن إبليس لم يكذب في أمر الله تعالى له بالسجود، وإنما أبى الانقياد كفرا واستكبارا. اليهود كانوا يعتقدون صدق الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ولم يتبعوه، فرعون كان يعتقد صدق موسى ولم ينقد، بل جحد بآيات الله ظلما وعلوا. وقد مر أن تصديق هؤلاء لا يمكن أن يكون شيئا بإزاء تصديق المؤمنين، والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. أين تصديق من قال الله فيهم قالوا سمعنا وعصينا من تصديق من قالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير؟ في الشرع العلماء يقولون الإيمان قول وعمل، هذا تعريف مجمل يفصله قول علمائنا من أهل السنة بأن الإيمان قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح، كما ذكر ذلك العلامة ابن عثيمين في شرح الواسطية. فالقلب له قول وعمل، واللسان له قول وعمل. أما قول اللسان فالأمر فيه واضح وهو النطق، وعمله حركاته، وليست حركاته هي النطق، بل النطق ناشئ عنها إن سلمت من الخرس. وأما قول القلب فهو اعترافه وتصديقه، وأما عمله فهو عبارة عن تحركه وإرادته كالإخلاص في العمل، فهذا عمل قلب، وكذلك التوكل والرجاء والخوف. فالعمل ليس مجرد الطمأنينة في القلب، بل هناك حركة في القلب. القول قسمان، قول القلب وهو الاعتقاد، وقول اللسان وهو التكلم بكلمة الإسلام. قول القلب اعتقاده، ودليل ذلك قوله تبارك وتعالى لما ذكر لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم الضعفاء والمساكين الذين أرادت قريش أن ينحيهم النبي صلى الله عليه وسلم عن مجلسه، لأنهم يستنكفون أن يكون في مجالس الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أمثال هؤلاء مع علية القوم، فنهاه الله تبارك وتعالى عن طردهم، وقال جل وعلا: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. هناك حركة في القلب هي عمله، وعمل القلب نيته وإخلاصه، وهي حركته التي يحبها الله ورسوله، وهي محبة القلب وإرادته الجازمة وكراهية الشرك والعزم على تركه، فكل هذا من عمل القلب. وأما عمل الجوارح وهي الأعضاء فكالصلاة والحج والجهاد وما أشبه. عمل الجوارح واضح، ركوع وسجود وقيام وقعود، فيكون عمل الجوارح إيمانا شرعا، لأن الحامل لهذا العمل هو الإيمان. وأهل السنة يثبتون التلازم بين الباطن والظاهر، وأن المرء لا يمكن أن يكون في قلبه، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله، أن يكون في قلبه ذرة من الإيمان ثم مع ذلك يبقى عمره لا يسجد لله سجدة ولا يفعل خيرا بمرة، كما هو في ترك العمل بالكلية، ثم يكون بعد ذلك من المؤمنين. وكذلك استدل بهذه المسألة الفطرية الطبيعية في الطبيعة الإنسانية على أن من عرض على السيف وقيل له صل وإلا قتلناك، فقال إنه لا يصلي، وفضل أن يقتل على أن يصلي، قال: لا يعقل أن يكون في قلب هذا مثقال ذرة من إيمان، يقدم القتل على الصلاة، السيف على رقبته ويقال له صل وإلا قتلناه، ومع ذلك يأبى أن يصلي ويقدم القتل على الصلاة. قال: لا يمكن أن يكون مثل هذا في قلبه مثقال ذرة من إيمان. وهذا ما اعتمده أيضا العلامة الألباني رحمه الله تعالى في بيان حكم تارك الصلاة. الإيمان قول وعمل. إذا قال قائل: أين الدليل على أن الإيمان يشمل هذه الأشياء التي مر ذكرها؟ فالدليل هو قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. هذا تعريف الإيمان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا قول القلب. أما عمل القلب واللسان والجوارح فدليله قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الإيمان بضع وسبعون شعب، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. قد مر أن الحديث رواه مسلم بالتردد 60 أو 70، الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة، ورواه أهل السنن أبو داود والنسائي والترمذي بلفظ 70 جزما، وأما البخاري فقد رواه بلفظ 60. الإيمان بضع وستون شعبة أو بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان، هذا قول اللسان وعمله وعمل الجوارح. وأما الحياء فعمل القلب، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والحياء شعبة من الإيمان، وهو انكسار يصيب الإنسان ويعتريه عند وجود ما يستلزم الحياء. فتبين بهذا أن الإيمان يشمل هذه الأشياء، يشملها كلها شرعا. كذلك حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما الذي أخرجه الشيخان: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فبصلاح القلب يصلح باقي الجسد، وبفساد القلب يفسد باقيه. الإيمان يشمل هذه الأشياء كلها شرعا، ولا بد من الإتيان بها ليصح الإيمان، لأن كثيرا من الناس يكون مرجئيا من حيث لا يدري، وكثير منهم قد يكون خالديا من حيث لا يدري أيضا. والإيمان قول ونية وفعل. قال أبو بكر ابن أبي داود رحمهما الله تعالى: وقل إنما الإيمان قول ونية وفعل على قول النبي مصرح، وينقص طورا بالمعاصي وتارة بطاعته ينمي، وفي الوزن يرجح، فيزيد بالطاعة وينقص بالمعصية ويتفاضل أهله فيه. قال ربنا تبارك وتعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم. قال المفسرون: أي صلاتكم إلى بيت المقدس. فسمى الله تعالى الصلاة إيمانا مع أنها من عمل الجوارح. وعلى أنها إيمان بوب البخاري رحمه الله تعالى. والصلاة التي هي إيمان تشمل عمل الجوارح وعمل القلب وقول اللسان. فقول ربنا تبارك وتعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، مع قول المفسرين أي صلاتكم، يدل على أن الإيمان عقد القلب ولفظ اللسان وعمل الجوارح، لأن الصلاة عمل جوارح وعمل قلب وقول لسان. هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة، وأن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان. فهو عند أهل السنة اعتقاد بالقلب ونطق باللسان وعمل بالأركان، وهذه الثلاث داخلة في مسمى الإيمان المطلق، فلا بد منها مجتمعة، لأن الإيمان حقيقة مركبة منها جميعا، من عقد القلب ونطق اللسان وعمل الجوارح. وأما المرجئة فالإيمان عندهم اعتقاد القلب ونطق اللسان فقط. وعند الكرامية وهم أتباع محمد بن كرام السجستاني، أن الإيمان هو الإقرار والتصديق باللسان دون القلب. لا نحتاج إلى القلب في شيء عند الكرامية، وإنما نحتاج نطق اللسان. وزعموا يعني الكرامية أن المنافقين الذين كانوا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمنون، قالوا هم مؤمنون على الحقيقة، وزعموا أن الكفر بالله هو جحوده وإنكاره باللسان، وكانوا يثبتون الصفات إلا أنهم ينتهون فيها إلى التجسيم والتشبيه، يعني الكرامية. وأما الجبرية فعندهم أن الإيمان هو الاعتراف بالقلب، أي هو مجرد المعرفة في القلب، فهذا هو الإيمان عند الجبرية. المعتزلة عندهم أن الإيمان هو اعتقاد القلب ونطق اللسان وعمل الجوارح، وهذا أيضا عند أهل السنة. ولكن الفرق بينهم أي المعتزلة وأهل السنة والجماعة أن مرتكب الكبيرة يسلب اسم الإيمان عنه بالكلية ويخلد في النار عند المعتزلة، وعند أهل السنة لا يسلب الإيمان منه بالكلية، وهو الفاسق الملي أو مرتكب الكبيرة، فهو مؤمن ناقص الإيمان، مهما أتى به من كبيرة دون الشرك فهو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. أما أن يكون خارج الإيمان بمرة بمعنى أن يكون كافرا، فأهل السنة لا يقولون ذلك، وهو حكم الفاسق الملي كما سيأتي بيانه إن شاء الله جل وعلا. وأما عند الخوارج وكذا عند المعتزلة، فمن أتى بكبيرة من أهل القبلة فإنه يخرج من الإيمان، عندهما معا أنه يخرج من الإيمان، ولكن يفترقان. فأما الخوارج فقالوا يخرج من الإيمان ويدخل الكفر، وأما المعتزلة فقالوا يخرج من الإيمان ولا يدخل الكفر، بل يكون في منزلة بين المنزلتين، واتفقا على المآل أنه وإن كان داخلا في الكفر عند الخوارج وليس بداخل في الكفر وإن خرج من الإيمان عند المعتزلة، إلا أن مآله في النهاية الخلود في النار. أهل السنة لا يسلبون مرتكب الكبيرة الإيمان بالكلية، بل هو مؤمن ناقص الإيمان، لا يخلد في النار إذا دخلها، يعني إذا لم يشمله عفو الله تبارك وتعالى إذ هو في المشيئة. فإذا لم يعفو عنه الله تبارك وتعالى وأدخله النار فإنه لا يخلد في النار إذا دخلها. هذه الفروق بين هذه الطوائف المخالفة لأهل السنة والجماعة وما عليه أهل السنة في مسمى الإيمان، هذه الفروق من الأهمية بمكان، لأن كثيرا من الناس قد ينحرف في باب الإيمان عن الحق الذي عليه أهل السنة ثم يصير إلى فرقة من تلك الفرق المنحرفة من حيث يدري ولا يدري. الإيمان يشمل الأمور التي مر ذكرها من عمل القلب وقوله وعمل الجوارح ونطق اللسان، يشملها هذه الأشياء الأربعة، يعني أنه لا يتم إلا به، بل قد يكون الإنسان مؤمنا مع تخلف بعض الأعمال لكنه ينقص إيمانه بقدر ما نقص من عمله. خالف أهل السنة في هذا الأمر الكبير طائفتان بدعيتان متطرفتان. الطائفة الأولى المرجئة، يقولون إن الإيمان هو الإقرار بالقلب وما عدا ذلك فليس من الإيمان، ولهذا كان الإيمان عندهم لا يزيد ولا ينقص، لأنه إقرار القلب، وإقرار القلب لا يزيد ولا ينقص، والناس فيه عندهم سواء. فالإنسان الذي يعبد الله تبارك وتعالى آناء الليل والنهار كالذي يعصي الله تبارك وتعالى آناء الليل والنهار عند المرجئة، وما دامت المعصية لا تخرجه من الإسلام فهذا لا خوف عليه، هذا إيمانه إيمان كامل وإن كان أفجر الفاجرين. هذا دين المرجئة. لو وجدنا رجلا يزني ويسرق ويشرب الخمر ويعتدي على الناس فيقتل النفس التي حرم الله قتلها إلا بالحق، ورأينا رجلا آخر متقيا لله تبارك وتعالى بعيدا عن هذه الأمور كلها، لكان عند المرجئة في الإيمان والرجاء سواء، كل منهما لا يعذب، لأن الأعمال عند المرجئة غير داخلة في مسمى الإيمان. المرجئة الذين ذكروا وهم الذين يقولون إن الإيمان هو الإقرار بالقلب، هؤلاء هم المرجئة الخلص. فالمرجئة طوائف ليسوا سواء. منهم من يقول إن الإيمان هو الإقرار بالقلب والتصديق به ولو من غير نطق اللسان، بعضهم يقول هو نطق اللسان من غير رعاية القلب، وبعضهم يقول هو إقرار القلب ونطق اللسان. هؤلاء هم مرجئة الفقهاء وهم الحنفية والماتوريدية. فالأحناف من مرجئة الفقهاء كما كان حماد بن أبي سليمان وكذا أبو حنيفة، والأحناف جملة من مرجئة الفقهاء، والعقيدة الطحاوية من أبرز ما أخذ على مصنفها هو الإمام الطحاوي أنه جعل الإيمان بمبعدة عن العمل، فجعل الإيمان على قاعدة شيوخه وأئمته لأنه يقرر عقيدة أهل السنة والجماعة ناظرا فيها إلى مذهب الأحناف. فعلى طريقة أبي حنيفة رحمه الله تعالى وغفر له أن الأعمال ليست بداخلة في الإيمان، وهذا إرجاء الفقهاء. المرجئة يخرجون العمل من مسمى الإيمان ويجعلون الإيمان حقيقة ثابتة لا تقبل التجزئة. فأهل السنة يقولون الإيمان حقيقة مركبة، والمرجئة يقولون الإيمان ليس بحقيقة مركبة ولذلك لا يتفاضل أهله فيه. عند المرجئة أن الإيمان حقيقة لا تقبل التجزئة وحقيقة ثابتة، فإذا صدق القلب فتصديق كل قلب كتصديق كل قلب، فإيمان أفجار الفاجرين كإيمان أتقى المتقين، كإيمان جبريل كإيمان رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقولون لأن الإيمان هو التصديق والتصديق لا يتفاضل أهله فيه، هذا ما يراه أهل الإرجاء، مع أن الحس يكذب هذا بل الواقع يكذبه. التصديق يتفاوت، يعني إذا ما جاءك خبر لم تعاينه ممن تثق فيه وتصدقه، فهذا يحدث في قلبك تصديقا، ولكن لو عاينته فلا يقولن أحد حينئذ هذا التصديق كهذا التصديق، بل إن تصديق المعاينة أثبت وأعلى من تصديق الخبر المنقول، هذا لا يماري فيه أحد، فكيف يكون التصديق واحدا؟ الحقيقة أن مذهب الإرجاء مذهب خبيث جدا، لأنه يدمر على المسلمين العمل الصالح. هل قام مرجئة الفقهاء في خلافهم لأهل السنة في باب الإيمان بإخراج العمل منه ومن مسماه؟ هل كانوا مرتبين على ذلك عملا؟ وهو السؤال عينه، ولكن بلفظ آخر، بصياغة أخرى، بمعنى هل كان مرجئة الفقهاء لا يبالون بالعمل؟ الحقيقة أن الأمر ليس كذلك، بل كان أبو حنيفة هو صاحب المذهب من أشد الناس اجتهادا في العبادة، ولذلك قال بعض أهل العلم لأجل رعاية ذلك وما كان عليه من العبادة إن الخلاف بين مرجئة الفقهاء وأهل السنة إنما هو خلاف لفظي، وليس كما قال هذا الذي زعم ذلك، بل الخلاف خلاف حقيقي. الخلاف بين مرجئة الفقهاء وأهل السنة خلاف حقيقي، هم يخرجون العمل من مسمى الإيمان حقيقة. قال الطحاوي في العقيدة الطحاوية: والإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان، وجميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرع والبيان كله حق. والإيمان واحد، وأهله في أصله سواء، والتفاضل بينهم بالخشية والتقى ومخالفة الهوى وملازمة الأولى. الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في تعليقه على هذا الموضع في الطحاوية يقول: هذا مذهب الحنفية والماتريدية خلافا للسلف وجماهير الأمة والأئمة كمالك والشافعي وأحمد والأوزاعي وغيرهم، فإن هؤلاء زادوا على الإقرار والتصديق العمل بالأركان. قال: وليس الخلاف بين المذهبين خلافا صوريا كما ذهب إليه الشارح ابن أبي العز رحمه الله، بحجة أنهم جميعا اتفقوا على أن مرتكب الكبيرة لا يخرج عن الإيمان، وأنه في مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه، فإن هذا الاتفاق بين أهل السنة ومرجئة الفقهاء وإن كان صحيحا، فإن الحنفية لو كانوا غير مخالفين للجماهير مخالفة حقيقية في إنكارهم أن العمل من الإيمان لاتفقوا معهم على أن الإيمان يزيد وينقص، وأن زيادته بالطاعة ونقصه بالمعصية، مع تضافر أدلة الكتاب والسنة والآثار السلفية على ذلك. ثم كيف يصح أن يكون الخلاف المذكور صوريا وهم يجيزون لأفجر واحد منهم أن يقول: إيماني كإيمان أبي بكر الصديق، بل كإيمان الأنبياء والمرسلين وجبريل وميكائيل عليهم الصلاة والسلام؟ هذا كله كلام العلامة الألباني الذي يقول الزائغون الضالون المنحرفون إنه وقع في الإرجاء تارة، وبعضهم يقول بل هو مرجئ على مذهب الجهم بن صفوان تارة أخرى، وبعضهم يكفر رحمه الله رحمة واسعة. فهذا الكلام أليس هو كلام أهل السنة والجماعة؟ وسأقرأ عليك كلام العلامة الإمام ابن باز رحمه الله، واستخرج أنت الفروق بين كلام الألباني وكلام ابن باز في التعليق على الموضع عينه من الطحاوي. يقول: كيف هم بناء على مذهبهم هذا لا يجيزون لأحدهم مهما كان فاجرا فاسقا أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله تعالى، بل يقول أنا مؤمن حقا، لأن الإيمان عندهم حقيقة ثابتة، وإذا ما شك فيها بالاستثناء فإنه يعد عندهم مشركا أو كافرا. لذلك فإنهم لا يجيزون لواحدهم أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله، بل يقول أنا مؤمن حق، لأن التصديق عندهم لا يتفاوت، التصديق لا يقبل التفاضل، يقولون هو حقيقة ثابتة لا تزيد ولا تنقص. انتهى كلام العلامة الألباني رحمه الله في هذا الموضع، وفي مواضع سوى هذا الموضع كثيرة تكلم عن مسألة الإرجاء وعن أن الأعمال من حقيقة الإيمان، يتكلم كلاما صريحا، كما في تعليقه على نقل نقله عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى من كتاب الإيمان الكبير في كتابه الذب الأحمد عن مسند الإمام أحمد، وهو كتاب للعلامة الألباني رحمه الله تعالى، فنقل ذلك مقررا له ومعقبا عليه، ثم قال في الحاشية: هذا ما كنا نقرره منذ 50 عاما، لا أذكر الرقم على التحديد الآن. ثم يأتي في هذا العصر بعض الأغمار الصغار ليرموننا بالإرجاء واستنكر ذلك استنكارا عظيما، فهو على قاعدة أهل السنة والجماعة، ولكن أن تجتزئ من كلام الرجل في مجلس لم يؤذن لك أن تسجله فضلا عن أن تذيعه وأن تنشره كلاما، ثم يكون الكلام مبتسرا، لأن عامة ما عولوا عليه في ذلك أمور تدفع، فهمه رحمه الله تعالى لظاهر لفظ حديث رسول الله الذي رواه أبو سعيد الخدري في مسألة الذي يخرج من النار لم يعمل خيرا قط، وأخذ اللفظ على ظاهره، فيقال إنه حينئذ وافق المرجاء، إلى غير ذلك من تلك الأمور التي تبحث عنها في مواطنها، ولكن لا تشغل بالك بأمثال هذه المسائل الصغيرة، فإنما تأتي من النفوس الصغيرة والعقول المغلقة. وأنت لك أن تسأل هذا الرجل، أعني العلامة الألباني رحمه الله تعالى، نشر الله رب العالمين في الأمة أمرين من طريقه. الأمر الأول هو ما يتعلق بتوحيد الله جل وعلا، فإنه اجتهد في نشر ذلك وحقق كما تعلمون وعلق على كتاب الإيمان الكبير للشيخ الإسلام ابن تيمية، هو أجمع ما كتب في هذا الأمر، وكذلك كتاب الإيمان أبي عبيد القاسم ابن سلام، وكذلك كتاب الإيمان لابن أبي شيبة، وعلق على الطحاوية كما في هذا الموضع وغيره، إلى غير ذلك من تقريراته رحمه الله رحمة واسعة. فالعلامة الألباني رحمه الله جعل الله عز وجل له يدا بيضاء على شباب هذه الأمة من طلاب العلم وغيرهم في أمرين كبيرين، أما الأول فهو ما يتعلق بمسألة التوحيد، وأما الثاني فهو ألا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحد يتكلم في الدين أو يكتب فيه حتى يخرج الحديث ويذكر درجته، ما كان هذا شائعا قبل، وكانت الغاية التي يتغياها أكابر الناطقين في العلم والكاتبين فيه أن يقول الواحد منهم رواه الترمذي وقد يكون موضوعا، ويحسب أنه ما دام قد قال أخرجه أبو داود أو أخرجه الترمذي أنه بذلك قد أثبته، فماذا بعد أن يخرجه الترمذي، وماذا بعد أن يخرجه النسائي وأبو داود وابن ماجه؟ فجاء هذا الرجل فأقام الله عز وجل به هذه المسألة العظيمة فيما يتعلق بحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وصار أعداؤه إلى حكمه وأقواله فيما يتعلق بالحديث، وما زال أعداؤه إلى اليوم، يقول الواحد منهم مجبرا صححه الألباني ضعفه الألباني، هو يعاديه ولكن لا يستطيع أن ينفك عن هذه الدائرة، وسيبقى هذا الرجل رحمه الله رحمة واسعة بعلمه وذكره ما بقي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد ارتبط اسمه به. وأما الآخرون فبأي شيء ارتبطت أسماؤه؟ وتسأل الآن ما هو الهدف من هذه الحملة الشعواء على العلامة الألباني؟ ما سر هذا الإلحاح على وصم الرجل بالإرجاء؟ لماذا؟ ما الذي يستفيده المسلمون من ذلك؟ ما الفائدة التي تعود على طلاب العلم من إقرارهم بأن الألباني وقع في الإرجاء أو أنه كان مرجئا على مذهب الجهم بن صفوان؟ ما هي الفائدة مع أن الرجل كما قلت لك ما تورط في ذلك بفضل الله جل وعلا؟ ولكن ما هي الفائدة الآن؟ يصدون طلاب العلم عن علمه، عن أحكامه في أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، عن تحقيقاته وشروحاته، عن دعوته. ما الذي يفيد أهل العلم من هذا الإلحاح على أن الرجل وقع في الإرجاء وإن لم يقع الإرجاء عليه؟ ما الفائدة؟ تخالفه أنت في هذا؟ فأولئك الذين يتمسكون ببعض المصطلحات المخترعة التي لم يفه بها السلف والتي أنكره الإمام ابن باز والعلامة ابن عثيمين والعلامة ربيع المدخلي في جملة صالحة من كبار أهل العلم، وقالوا ما هذه الكلمات؟ هذا مما يبعث الفتن بين المسلمين، الإلحاح والإصرار على كلمة جنس العمل. ويقولون وجدنا كلمة جنس في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، وجدتموها كم مرة؟ مرة. وجدناها في كلام لابن رجب كم مرة؟ مرة. فيقال لهؤلاء ما الذي تريدونه بجنس العمل؟ تريدون الأعمال جملة وتفصيلا، ظاهرا وباطنا؟ أهل السنة ومنهم الذين يتهمونهم بالإرجاء من العلماء وطلاب العلم. فكما تعلم أن الشيخ ابن باز وأن العلامة العثيمين وكذلك العلامة ربيع المدخلي هؤلاء من أكابر أهل العلم، وكذلك الطلاب الضعاف المساكين مثلي، يقولون جميعا إن من ترك العمل ظاهرا وباطنا بحيث أمضى عمره لا يسجد لله سجدا ولا يفعل خيرا بمرة أنه كافر زنديق. هذا كلامهم. فكيف يكونون من أهل الإرجاء وهم يقولون من ترك العمل بالكلية ظاهرا وباطنا؟ أيريد هؤلاء بجنس العمل شيئا سوى هذا؟ يريدون الفتنة حدادية. هؤلاء من الحدادية، وهم لا هم لهم إلا الاعتداء على أهل السنة. وتأمل في مناوشاتهم، تأمل في كلامهم، تأمل في معاركهم. لا تقوم لهم معارك مع الحزبيين ولا مع المنحرفين، وإنما معاركهم مع أهل السنة. ليس لهم من عدو إلا أهل السنة، فالروافض. وكما قال الشيخ ربيع هؤلاء يسلكون مسلك الروافض، وإن كنت لا أحكم عليهم بأنهم من الرافضة كذا يقول، ولكن مسلكهم مسلك الروافض، يأخذون بالتقية ويعادون أهل السنة، يفردون أهل السنة بالعداوة. هذا هو كلام الشيخ الألباني، وضم إليه ما شئت من المواضع. وأما كلام كان في مجلس كما أخذ ذلك التكفيري الضال الهالك المدعو بأبي بصير من شريط مسجل في مجلس من المجالس، وأنتم تعلمون أن الأئمة من أهل السنة كانوا عند المذاكرة يحرجون على طلابهم أن ينقلوا عنهم ما يسمعون. ففي مجالس المذاكرة يتكلم الرجل من أهل العلم بكلام لا يضبطه على الطريقة العلمية لفهم من كان حاضرا لمراده، ولكنه إذا نقل مسلوخا عن سياقه فعندئذ يقع الخلل في فهم كلامه. بل إن الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في مقدمة الفتاوى أو الرسائل أو ما أشبه من كلام كان مسموعا فتحول مقروءا، أذكر أنه ذكر في مقدمة هذا الجمع الذي فرغ أن هنالك فارقا بين ما يسمع وما يقرأ، وأن الرجل إذا كان متكلما سواه إذا كان كاتبا، لأنه إذا كان كاتبا فقد ملك الأداء، ينظر ويراجع ويرجع إلى مصادره ومراجعه، وأما عند الكلام فتحدث أمور وقد يتوقف عند حدود بعينها يفهمها السامع ولا يبينها الكلام، وهذا واضح. فذكر هو ذلك، قال: ولأجل ذلك راجعت ذلك مرة ثانية. هذا يقع لكل من تكلم، فتحول كلامه من مسموع ملفوظ إلى مكتوب مقروء، هذا لا خلاف عليه، هذه بدهية من البدهيات. فالشيخ رحمه الله تعالى يعلق على هذا الموضع من العقيدة الطحاوية ومن شرحها لابن أبي العز بهذا الكلام المتين، وهو يقول: إن الخلاف بين أهل السنة ومرجئة الفقهاء خلاف حقيقي، ويشنع عليهم أنهم يخرجون الأعمال من مسمى الإيمان، ولا يقبل أن يكون الخلاف لفظيا لمجرد أنهم يوافقون أهل السنة في أن مرتكب الكبيرة لا يخرج عن الإيمان وأنه في مشيئة الله. يقول: وإن وافقوا أهل السنة فالخلاف حقيقي أيضا. فهذا هو كلامه رحمه الله رحمة واسعة. فلننظر في تعقيب العلامة ابن باز على تعريف الطحاوي للإيمان، وإن استطعت أن تجد فرقا بين كلام الشيخ الألباني والشيخ ابن باز فدلنا عليه. هذا التعريف فيه نظر وقصور، والصواب الذي عليه أهل السنة والجماعة أن الإيمان قول وعمل واعتقاد يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، والأدلة على ذلك من الكتاب والسنة أكثر من أن تحصر، وإخراج العمل من الإيمان هو قول المرجع، وليس الخلاف بينهم وبين أهل السنة لفظيا، بل هو لفظي ومعنوي، ويترتب عليه أحكام كثيرة يعلمها من تدبر كلام أهل السنة وكلام المرجع. شيخ الألباني قال: هو خلاف حقيقي قولا واحدا، ولكن كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: منه ما هو لفظي ومنه ما هو معنوي. وأما الألباني رحمه الله فقد تقدم خطوة إلى الأمام وقال: كله حقيقي، ثم يقال هو مرجع وقع في الإرجاء، لم يقع عليه بتلك الحيل الشيطانية الحدادية التي تؤدي في القولة الآتية في الخطوة التي بعدها إلى القول بأنه لا، لم يقع في الإرجاء وإنما هو مرجع، لأنهم يقولون وقع في الإرجاء ولم يقع الإرجاء عليه، فقل لا بل هو مرجع. ثم بعد ذلك على مذهب الجهم بن صفوان فيوافقون الخوارج، هذه قولة الخارجي العتيد فوز السعيد عمله الله بعدله على المنبر، قل الشيخ الألباني وإن كنا نجل ونحترم ونعترف بفضله، هذه طريقة أهل البدعة، هذه طريقة أهل البدعة، إلا أنه كان في الإيمان مرجئيا على مذهب الجهم بن صفوان قطع الله لسانه. فهذا كلام الشيخ ابن باز رحمه الله. ما الفرق بينه وبين كلام الشيخ الألباني؟ قال شيخ الإسلام وأبو حنيفة وأصحابه لا يجوزون الاستثناء في الإيمان بكون الأعمال منه، ويذمون المرجئة والمرجئة عندهم الذين لا يوجبون الفرائض ولا اجتناب المحارم بل يكتفون بالإيمان. وقال رحمه الله: ولهذا دخل في إرجاء الفقهاء جماعة هم عند الأمة أهل علم ودين، ولهذا لم يكفر أحد من السلف أحدا من مرجئة الفقهاء. الشيخ الألباني لا يقولون إنه من مرجئة الفقهاء، وإنما يقولون هو من مرجئة العصر، وأنتم كذلك. فأنتم ما دمتم من أهل السنة لستم من الحدادية، فأنتم من مرجعة العصر. قال: لم يكفر أحد من السلف أحدا من مرجعة الفقهاء، بل جعلوا هذا من بدع الأقوال والأفعال لا من بدع العقائد، فإن كثيرا من النزاع فيها لفظي، لكن اللفظ المطابق للكتاب والسنة هو الصواب، فليس لأحد أن يقول بخلاف قول الله ورسوله، لا سيما وقد صار ذلك ذريعة إلى بدع أهل الكلام من أهل الإرجاء وغيرهم، وإلى ظهور الفسق، فصار ذلك الخطأ اليسير في اللفظ سببا لخطأ عظيم في العقائد والأعمال، فلهذا عظم القول في ذم الإرجاء. وأهل السنة يقولون، والكلام الذي مضى انتهى به كلام شيخ الإسلام، فلهذا عظم القول في ذم الإرجاء. أهل السنة يقولون إن الإيمان حقيقة مركبة من عقد القلب، من نية القلب، من نطق اللسان، ومن عمل الجوارح والأركان، هذا كله هو مسمى الإيمان، فإذا أخرج العمل من مسمى الإيمان فهذا من الإرجاء. والمرجئة فرقة من فرقتين تطرفتا، المرجئة في جانب، والوعيدية من الخوارج والمعتزلة في جانب آخر. الخوارج والمعتزلة قالوا إن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، وأنها شرط في بقائه، وأن الأعمال شرط في بقاء الإيمان، فمن فعل معصية من الكبائر خرج من الإيمان. ولكن الخوارج يقولون إنه كافر، وأما المعتزلة فيقولون هو في منزلة بين المنزلتين، فلا يقولون مؤمن ولا يقولون كافر، بل خروج من الإيمان، فإذا خرج من الإيمان ولم يدخل في الكفر فهو في منزلة بين المنزلتين. أهل السنة والجماعة سلفا وخلفا يعتقدون أن الإيمان قول باللسان، واعتقاد بالقلب، وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، ويتفاضل أهله فيه. قال تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. فوصفهم بهذه الأوصاف: يقيمون الصلاة وهذا عمل، ومما رزقناهم ينفقون وهذا عمل، وقال: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، وهذا دليل على أن الإيمان يزيد وينقص، زادتهم إيمانا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله: الإيمان بضع وسبعون شعبة، أفضلها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. هذا يدل على أن الإيمان قول وعمل واعتقاد، فقوله لا إله إلا الله هذا نطق اللسان، إماطة الأذى عن الطريق عمل اليد، فهو من عمل الجوارح، جعله النبي صلى الله عليه وسلم من الإيمان. الحياء شعبة من الإيمان كما قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا عمل قلبي. هذه أدلة وسواها كثير من الكتاب والسنة تدل على أن الإيمان قول وعمل واعتقاد، وأنه يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. قال تعالى: زادتهم إيمانا، وقال سبحانه: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. وقال تعالى: ويزداد الذين آمنوا إيمانا، وهذا دليل على أن الإيمان يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي، وما من شيء يزيد إلا وهو ينقص. والأدلة أيضا ثابتة على نقصان الإيمان، يعني ليس بالاستنباط وحده، تقول الأدلة متوافرة متعاضدة على إثبات أن الإيمان يزيد، وما من شيء يزيد إلا وهو ينقص، فقولك وما من شيء يزيد إلا وهو ينقص هذا استنباط، أليست عندنا أدلة؟ عندنا. يزيد الإيمان بالطاعة وينقص بالمعصية، فكلما عصى الإنسان ربه نقص إيمانه، حتى ربما لا يبقى معه من الإيمان إلا الشيء القليل. حتى لا يبقى معه من الإيمان إلا حبة خردل أو أقل من ذلك. فهذا الذي مر ذكره هو تعريف الإيمان عند أهل السنة، قول وعمل، لم يقع الخلاف بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو التابعين أو من بعدهم من أهل السنة والجماعة في حقيقة الإيمان مطلقا. وهذه ميزة عظيمة تنفرد بها هذه العقيدة الكريمة، وهذا من فضل الله تبارك وتعالى، لأنها عقيدة الفرقة الناجية، وهي العقيدة المقبولة عند الله تبارك وتعالى، فأجمعت عليها الأمة من أهل السنة والجماعة ولله الحمد. ومن خرج عن هذا الإجماع كالمرجئة فقد حكم على نفسه بالشذوذ والعجز، وحكم عليه بالابتداع لمخالفته الإجماع. قيل لوهب بن منبه: أليس لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ قال: بلى، ولكن ليس مفتاح إلا له أسنان، فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك، وإن لم تأتي بمفتاح له أسنان لم يفتح لك. ذكره البخاري رحمه الله في الصحيح، ورواه تعليقا، وأخرج الإمام ابن بطة رحمه الله في الإبانة الكبرى عن أبي عبد الله المصيصي قال: كنا عند سفيان بن عيينة، قال ابن مخلد في حديثه: سنة 70 و100، ولم يقل ذلك الزعفراني. فسأله رجل عن الإيمان فقال: قول وعمل. قال: يزيد وينقص؟ قال: يزيد ما شاء الله وينقص حتى لا يبقى منه، يعني مثل هذه، وأشار سفيان بيده. قال الرجل: كيف نصنع بقوم عندنا يزعمون أن الإيمان قول بلا عمل؟ فقال سفيان: كان القول قولهم قبل أن تنزل أحكام الإيمان وحدوده. إن الله تعالى بعث محمدا صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة أن يقولوا لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فإذا قالوها حقنوا بها دماءهم وأموالهم إلا بحقه، وحسابهم على الله. فلما علم صدق ذلك من قلوبهم أمره أن يأمرهم بالصلاة، فأمرهم ففعل، والله لو لم يفعلوا ما نفعهم الإقرار الأول. فلما علم الله صدق ذلك في قلوبهم أمره أن يأمرهم بالهجرة إلى المدينة، فأمرهم ففعل، والله لو لم يفعلوا ما نفعهم الإقرار الأول ولا صلاتهم. فلما علم صدق ذلك من قلوبهم أمره أن يأمرهم بالرجوع إلى مكة، فيقتلوا آباءهم وأبناءهم حتى يقولوا كقولهم ويصلوا كصلاتهم ويهاجروا هجرتهم، فأمرهم ففعل، حتى أتى أحدهم برأس أبيه فقال: يا رسول الله، هذا رأس الشيخ الكافر، والله لو لم يفعلوا ما نفعهم الإقرار الأول ولا صلاتهم ولا مهاجرهم. فلما علم الله تعالى صدق ذلك من قلوبهم أمره أن يأمرهم بالطواف بالبيت تعبدا، وأن يحلقوا رؤوسهم تدللا، ففعل، والله لو لم يفعلوا ما نفعهم الإقرار الأول ولا صلاتهم ولا مهاجرهم ولا قتلهم آباءهم. فلما علم الله صدق ذلك من قلوبهم أمره أن يأخذ من أموالهم صدقة تطهرهم، فأمرهم ففعل، حتى أتوا قليلها وكثيرها، والله لو لم يفعلوا ما نفعهم الإقرار الأول ولا صلاتهم ولا مهاجرهم ولا قتلهم آباءهم ولا طوافهم. فلما علم الله تعالى الصدق من قلوبهم فيما تتابع عليهم من شرائع الإيمان وحدوده، قال الله تعالى لهم: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فمن ترك خلة من خلال الإيمان جحودا بها فهو عندنا كافر، ومن تركها كسلا ومجونا أدبناه وكان ناقصا. هكذا السنة، أبلغها عني من سألك من الناس. لفظ المرجئة في كلام السلف إذا أطلق فإنما يراد به مرجئة الفقهاء، لا يراد به الغلاة، وإنما الذم الوارد عن السلف كان موجها إلى مرجئة الفقهاء. قال شيخ الإسلام رحمه الله: